الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكننا زاري يجنتا عندو إنزانتا سيكنغتي ربيع الثاني أنتا كنتا كنغتي ربيع الثاني عذاري يجنتا هجراجير زنبر فرد زنغو تاتي نجير وران كتن دي تاتي كنغ وافقان دا نصار هندو إدنتا عذاري وينتا إرغتن اكترى البركنتا ورا كنغتي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي جنغرو صفة من التكبير ذا كبر يمو إلى التسليم كسلم يمو كأنك تراها دنغديني بوغديانو الفقاني الركوع كنغديان سو هربانك السلام شو يمو بون مكا النبي شو يمو تيدا صلى الله عليه وسلم سوهن أكاكتو كنغديان وغا الفقاني الركوع كنغديان عني سمه وبندا كان صلى الله عليه وسلم إركوي ديووتي دا غوغ جنجر إذا فرغ من القراءة دا بن شووغا أنا شووبا سكت سكتة سكتة أغا دنجي دنجي ينكينا ثم رفع يديه قامنغ كم بيسنبو على الوجوه المتقدمة فوندي كان جنكا بسبب متكاغتي كم بيسنبو في تكبيرة الافتتاح سنتني كبر عمانانغو كاغنغ كم بيسنبو matkagate yadinno so annabi ga kan bai sambu matkan da yajin kaci da sintine kabbara do wa kabbara mate Allahu akbar wa raka makai kan gaji wa amara bihima annabi ya amar da wone yan almusiya salati barakan nin ga jingaro mai randi fa qala lahu annabi nasir innaha matkan misago لا تتم صلاة أحدكم عرف وجنغرو ستم حتى يصبغ الوضوء هل برامل ولا تمن كما أمره الله متركو إن يامر ثم يكبر الله ميركو بيران دي ويحمده ميركو تعالى سابو ويمجده ميركو بيران دي ويقرأ ما تيسر من القرآن هنكن دقون قرآن عراء مما علمه الله وكركوين بيرندي وأذن له فيها نوفا لتورا ثم يكبر برام كبر ويركع مكان قديم ويدع يديه منك كم بهن كاقسي على ركبته كم بهن قيبون حتى تطمئن مفاصله كالبورا وني غاغاري مدوكا وتسترخيا غاغاري ميوغل كتي أمدوكا كبوري الحديث كلامي أبو داود في اللدن السائي الحاكم نيسهند ذهب وافقا لا إسهاي موبون معنى النبي صلى الله عليه وسلم دان شوبا أغدان غي كينفو خلف صديم ومي أغا غا أميكا أمكبر أمكم بيسنبو أمكبر أمكوك كنغدي صفة الركوع متكيك كنغدي يموتيدا النبي كان قديم ومتكاغاتي دا صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم إركوي دياتي يدو كفيه أغنق كان بفاتاهن كاغسي على ركبتيه إنك كان غهن كابون متكن إمام البخار دا أبو داود نحديثة في اللندا وكان تيمكن يدي أغنق بيتبتا من ركبتيه كان غيقا وأمر إركوي ديا يامر وكان النبي تيامر مع قبر يامر بذلك دوودين بوري من غي كان بيدا كن غي كان غي بون وامر ايضا المسيا صلاة وراكن نغ جنغرو صلاة النبي نيامر دا كما مر عانفا مكتن اجنت بالسهن دا وكان الكويد ياتي يمكن يدي اغنغ كان بهن كاتبتا من ركبته كان غي بون كأنه قابض عليهما دنغا بوغ كان غي تبينو كان بيدا كان غي بون وكانت يفرج أغفي بين أصابيهن كم بيزي جمي كان قدية مورا كان بيزي في في كاسي كان غابون وامر به المسيء الصلاة أنا براكا ننجا جنجرو سران يامر دوون عموني ووتي فقال النبي ناتي إذا ركات لنا كان قدية فدا راحتيك من كم فاتاهن كاقس على ركبتيك كان غيبون ثم فرج غانم فيل بين عصابيك كم بيزي لكر غمي ثم انقص قام مقرو مقاي مدقندي حتى يأخذ كل عدو ما أخذه هل قاقار كل من قد ينودو دي مدكيب خزيم لبن هبان في اللنجة كري سنتهن كارا وكان عن نبت يجافي أغنق شرو قاهم ومورا لكري وينجي مرافقه أغنق واني كان بقول لي مورا لي أنجم بيه كفنا شروي قادانا كان قدي أسينا أقو كروي غاغا يموران دينو هذا كان بي هاي كان بقول لي أمين موران دين كروهن كاغا وكان نبتي إذا ركادان كان غدي بسط ظهره أغنغ بندارو دارو وسواها بندارو السبن دي كان بندارو ستي كوما بندارو ستي غوسو أغا السبن دي حتى لو صب عليه الماء حلب بودين هدور بندارو قال استقرت الهرم ثبت ولهذا قال للمسيء الصلاة وسناني براكن ننج جنگرو ميران دي كم من جنگرو تام بورا ناسي فإذا ركعت دنك انجدي فجأل راحتيك من كم بفاتاهن كاقسي على ركبتيك كان غيبون وامدد زهرك من بندارو صلي ومكن نم ثبت لركوئك كان غدي يموسي من كان قد يموت عم بوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوب رأسه أسبا ويقندا ولا يقنع أساسا بمو بين دان كان قد ولكن بين ذلك ودن ينقم رادين أسبا وسنب بين أسبا وزلن دمو دان كان قد أقب موتيري عم سبا دبند دارو وجوب الطمأنينة في الركوع واجب تري برم دوكا كان قدي يمورا برم دوكا ام بوري وكان إركو ديات يتمئن دوكا في ركوعه كان قدي يمورا وامر به المسيء صلاة برا كان جنغرو حسرم النبي نيامر داود كما سلف مكا جن اول الفصل السابق فصل كان جن تنتناغا وكان يقول إركو دياغني بوريسي أتم الركوع والسجود وكان قد يمد السجود تمن لي ويتيم بوري فوالذي نفسي بيدي ذلك وكيف نلقى كمبارا إني لأراكم أي قد أرن من بعد زهري أي بندهري أي قد أرن أي بند أي بندارو بند أي قد أرن إذا ركاتم دارن كان قد أي قد أرن وإذا سجدتم دارا سجود ما يقدي أرى وني النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وكان داقو جنجر أغدي برا بوري كان بند أغدي إيمتك أغدي جيني ورأى رجلا عن النبي دي البرفو لا يتم ركوعه كان سكان قدي ينو التمان دي وينقر أغقوك في سجودهم سجود وراء أغزوكم زوكم سجود وراء وهو يسلى قوة جنجر أروقه جنجر كان قد يمو سيغة تم كبوري سجوده ما أغزوكم زوكم نو أرى فقال النبي لو مات هذا دبره بو على حاله هذه آل حالي ونبون مات على غير ملة محمد أغبوكم من محمد ون الدين أبون سوان بربوب مونو دين ديمت كيغة سجود دا دمت كيغة كان قد دا حياغ بكران دي قمو ينقر صلاته زنبرو قوغن جنگرو زكم كما ينقر الغراب الدم الغراب الدم متكن غارو غارو اغ كل زكم دا مثل هذا مثل الذي لا يتم ركوعه ولا وينقر في سجوده اركو دياني برادن دي دندو كان سكن ديان وتمان دي أغزوكم زوكم هنغ سجود وراء دي دندو مثل الجائي دنغ هاري كونينو الذي يقول التمرة والتمرتين كان قد بين إذا فور دبين إذا هنكموا ولا يغني عنه شيئا إسانا فكواهي فوكل إسا واهي فوكل هاري قطن هاري قاهي فوكل تويال انتنو بان كان زكم زكم جنجر ولا دنقب ونو كم من جنجر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي أي تراني جنجي أنا أنقر في صلاتي أي مزكم أي جنجرورا نقر دي في قرن قار زكم ينتين متكاك واسكا هاي نيزة زكم دا وأنا ألتفت أي مز ولي مزق أي جنجرورا التفات الثعل بزنكون زقو ينتين وأن أقع ولي مزكم كي قاع القرد لنغفون وانسكم ينتين هاي كل النبي نيغان جاء جنغرورا أبا هريرة رضي الله عنه حديث كان تيالي سيد أحمد بن أبي شيبان ونكاتري وكان يقول إركو دياغني أسوء الناس سرقا بوري كل إميرا زيتري براكا زيترا ميريك بس برا كل الذي يسرق من صلاة انك براكا زيين جنغرورا nga zai tarano beri ka ba baban kanga nuru zai wal ban kanga ginai zai qalu sahabaini ya rasulullah ya irkoi diya kaifa yasriqu min salatihi matano baragate ka zai nga jingarora qala annabi ne la yatimmu ruku'aha baras jingaro kanga diya mo timmandi wa sujudaha da jingaro sujudo ibn abi shaybana fillan da tabrani da hakim حاكمنا يسهن دي ذهب وافقا دا يسهن دي موبون وكان النبي يسلى قوغ جنجر هنفو فلما أفني بمؤخرة عينه دنجا موكمبو أقول إلى رجل نكو على برفو قال لا يقيم صلبه كان سنجا بان دارو كين دي في السجود في الركوع كان دي مورا والسجود دا سجودورا adi borfo kan asi bandaro kayan di sujudo ra da kan ga diyan ukura falan min sarafa wato kabare kabun jingaro ga qala nabi ne ya ma'sharul muslimin he al-islamu jama'a innahu matkam misago la salata jingar sino liman la yuqimu sulbahu ban kan singa bandaro kayan ni men rufu fi ruku kan gadi yamora wa sujud da sujudo ra jingar si borase ibn majah hanuna filla da imam ahmad da sanad kan ga yasha wa qala fi hadith akhar annabi ne hadith fora la tujzi salatu ar-rajuli al bor jingaro si wa jingaro sitte حتى يقيم ظهره كالبورا من بندارو كيندي أمبوري في الركوع كنغدي يمورا والسجود عند سجودورا أبو أوان عند أبو داود عند السحيمي نغينون في الله لسحامي نغينون في الله دار قطنا يسحندي أذكار الركوع كنغدي يمورا ونذكري ذكري كان برغتي كان غديان را وكان صلى الله عليه وسلم إركو دياتي يقول أغني في هذا الركن فرلووني وراء أنواعا إبوبو دموواني وانيا دموبو ناغتي من الأذكار ذكري را والعدي دقار را تارة بهذا هنفا مقارا دووني وتارة بهذا هنفو ما مقارن دووني من جاكي كل مرغنو كي كل مرغ كان قد ينفل لنكارا هنفو لا تيواني هنفا ما تيواني قارر جنا وذكر جنا كان النبي قتي كان قد ينورا جنا سبحان ربي العظيم النبي قاتي سبحان ربي العظيم ثلاث مرات صرهن ذا النبي قارن دووني أحمد عند أبو داود ابن ماجه دار قتن لتحاوي دبراز دبزار غينون في اللد ابن خزيمة لتبراني في الكبير إن في اللكف عن سبعة من الصحابة صحابة إيدو صحابة إيدو قانين وعديسو في اللكا عن نبي قانين سبحان ربي العظيم سرهنزا أغاتي. وكان أحيانا حنفوين إركوي ديوتي يكررها على سبحان ربي العظيم دين أغا يتي يتي أكثر من ذلك هن كان قبا سرهنزا هن كان قبا سرهنزا يادن قا سبحان ربي العظيم دبو أن تسرهنزا والسرقو هل فضين الإمام وأما تسرقو والسرقية كان قنا بندبو لهم دوكدو سرهنزا كنين. وبالغ مرة هنفو إركو إدياتو كم في تكرارها ذكر يتي يتيرا في صلاة الليل كين جنغرورا سبحان ربي العظيم وهنفو عن صبيكا يتي يتي حتى كان ركوعه هل النبي كان قد يموتي قريبا من قيامه أما نكيمه. وكانت يقرأ فيها غتوم وكانت يقرأ فيها غتوارا ثلاث صور من تينو راكو اغتو سر هنزا من التوال سر كوكيرا البقرة والنساء دعاء لإمران يتخللها دعاء واستغفار كان اغفر تول ترقمرا إلكو مواريا ديا فماري إلكو إغا كما سبق مذكر جنكاتي في صلاة الليل تين جنغرورا توحندنا النبي سبحان ربي العظيم يتي يتي يتي هلا قيمان تشوتشيني تشومو البقرة ني تشو النساء ده آل عمران قال الدمهن كانتا كم برغتي كان قد يرى سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده أي كويو كنغش كوي بروحانن دا سابو يمو مانا أي غا هنن دا يغا سابو نغمو سلاسا سرهنزا. أبو داود في الله دا دار قطني دا أحمد دا تبراني دا بيهقي أبو غار ريرا سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبوح حن ينبر الكويس قدوس إركوينو غحن انكفن نكس ينقل رب الملائكة ملائكة كويو والروح لجبريل كويو سبوح قدوس رب الملائكة والروح ملائكة لجبريل كويو يقول جبريل كو ملائكة راع ما يناتشر عدد راسي قدوس إركوي سفنوكين سفا لأنه يسبه ويقدس لم يقل كوي حنن دي قاس ايقا حنن دي كفن لي بي كل قا كوي كان حنن حنن ينبال كوي تعالى سي كفن ميري كل قا القدوس كوي كان تي حنن تي كفن سيف ميري كل قا قار دمتا چنتا ذكر دمتا چنتا كان النبي تي كان ديان را سبحانك اللهم وبحمدك حن ينبر نسي إركوي دنسابو اللهم اغفر لي إركوي ميافا. وكان يكسر منه النبي تاغواني بوبا لكم في ركوعه كنغديان ورا وسجوده دا سجود ورا كنغديان دا سجود كل أقار روتي أقا بوبا يتأول القرآن أقويد القرآن يامر وكا إركوي نيامر دا القرآن أرى إمام البخاري نفلة مسلم أقويله كركوين يامر كركوين تعالان فسبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ودنو يامر ودنو أنبك قويدا ودن سكن قد يمر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أقاتي حنن ينبر نسي يا إركويو وبحمدك ننسابو اللهم اغفر لي إركويم يا فيسي وانا اركوي دياغا بوبا نينغا كانغا ديانغا دينغا سجدورا غار الغوانتا نغا مو مسلم دا ابو اوان دا تحاونون في الدار قتني اركوي دياغا صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت اركوي نسينينا كانغا دي وبك آمنت نمونو ايتمن دندا ولك اسلمت نسينو أيني بندم أيني بندم أيني بنتني يا مريتي أنت ربي نينك كيتك كاكن نيكن غيبيري خشع لك سمعي وبصري أي وان ما ينو ديدي ينو ومخي ليلندو وعزمي لي وان بريي وإذامي في اللفورة وعزمي لي بريو في اللفورة وإذامي لي بريي وعصبي لي كاجو وما استقلت به قدمي لأن قل أن أي تامون سمو يقول نون فندي غندا لله إركويس رب العالمين كما اشتكهري كيو لأن خشع لك أن فندي غند سيركوي سمعي أي ما ينو وبصري لي دي ينو ومخي لي لندو وعظمي لي بريو في اللفورة وإظامي لي بريي وعصبي لي كاجو وما استقلت به قدمي لها يقول كان عيتي تامون سنبو يقول نون بندم يقول نفندي غندا لله إركويس رب العالمين كان اشتكهري قيو. الله أكبر. قال القوانتانو يا قال الإدن تاكي تكن ديان را إركوي دياغن اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين أغني معنا اللهم يا إركوي لك ركعت نسين أين كنغدي وبك آمنت دنن أيتمن دندا ولك أسلمت نسين أين بوندم إركوي وعليك توكلت نغانين مسا قل وكل أنت ربي نينك كي كويو كن نيتك كنغي أرض كندي خشع سمعي أي ما ينغو نفندي غندا وبصري دي ديمو ودمي دي كرو ولحمي دي همو وعظمي دي بريو وعصبي دي كاجو يكونونا بندم غند نفندي غندا لله إركويس رب العالمين كنغ تكهري كويو النسائنون في الله ده سند كنغ كنغ يسحى قال الدم إدنتانا قال الدم إيانتا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والأزمة وهذا قاله في صلاة الليل ونحن جنقران عن نبينا صلى الله عليه وسلم أمانا سبحان ذي الجبروت يقلم ينقو يوحنن قويو كنغ يغلم قمو والملكوت اند قوي تري قويو كنغ بربر اند تكهري را والكبرياء اند فند بيري قويو والعزمة اند بيري قويو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعزمة عني وهذا قاله في صلاة الليل واني چين جنگرانا نتي دنگ چين نافي لكاغ تيرانا نتي اما اتغنج برغ ان كاتفر اللي راتا لكسينو أبو داود نون في لدن السائد سند كنغ يصحى وقل إذكو دياوان دعا وينو كاغتي كنغ ديانرا صلى الله عليه وسلم وبندا إتالة الركوع كنغ ديان أوان كوكن ديانو إقبا برمر كنغ ديانو كوكن دي وكان صلى الله عليه وسلم إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم تو ذكري وكان يغتي ذكري وكان يغتي بور نغواني تي هنفو مواني تي هنفو مواني تي هنفو ياد انو برغيهم كتي مواني تي هنفو مواني تي هنفو وودن انغنوغا بسكبا نموني انتي هنفو موني انتي هنفو وودن نوغا بسكبا وودن سيب ونودن دندع النبي صلى الله عليه وسلم zama annabi mantir kanga di yan follon karana gogo woyan kul margu mawone te hanfo mawone te hanfo mawone te hanfo wadin noga biskaba insha Allah to kanga di yango awana kukan di yang wa kana sallallahu alayhi wa sallam irko idi akan sujin da halas baragate irko idi ate yajalu ruku'ahu adunga kanga di yango dang وقيامه دا كي يمو بعد الركوع كان قد يمو بندا وسجوده دا سجود كاغتي وجلسته دا غرا كاغتي بين السجدتين سجوده كاد ترغمي حيكل قريبا اغمان تر من السواء سبيان غدان غدي اغ سبنو ندي ولا اكن قد يمو دا كي يمو كاغتي كان قد يم بندا دا سجود يمو دا غرا كاغتي سجوده كاد ترغمي يقول جمان كرسبا ينغا يادنا عن نبي صلى الله عليه وسلم قتي إمام البخاري لمسلم نقولون حديثه كاتري النهي عن قراءة القرآن في الركوع جنجيا كفن قرآن كو ينغا كنغا ديارا كنغا ديارا برسل قرآن كو برغير كوي حنن دين والمكان لذكر كان إركوي ديا صلى الله عليه وسلم أتي بوري أتي بورمو دندن دا أما برسل القرآن كيو كان جديان را وكان ينحى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود أكا حديث را كم مسلم دا أبو عوان نفل دا إركوي ديا صلى الله عليه وسلم ني أنا بوري قنجي قرآن كيو كان جديان را دا سجود را كل أنا بوري قنجي إما قرآن كيو وكان يقول الكويد ياغني ألا وفهم إني نهيت أيوة إني قنجي أن أقرأ القرآن من القرآن كو راكعا كان قديانت أو ساجدا وسجدا فأما الركوع أما كان قديان وكي فأدموا فيه الرب عز وجل أرم كو بيران دارا كان قديان كان بيراجر وأما السجود أما سجده فاجتهدوا في الدعاء أرم دركت قال الله وكوكرك كغارا فكمن أجهب أن يستجاب لكم إن جاب رنسي مسلم من حديثه ونمفلا دا أبو أوانا كنا حديثه كاتري إركوي دي صلى الله عليه وسلم أرم كو إنينغا غنجنغم القرآن كو كان قد ينرى وسجدنتي راكعا سجدنتي أو ساجدا كان قد ينتي أو ساجدا وسجدنتي وأما الركوع أما كان قد ينوكي فأظموا فيه الرب عز وجل أرم إركوي كان بيراجر أرم بيران دي كان قد ينورن سبحان ربي العظيم وبحمده كان بريغج وأما السجود أما سجدهم فاجتهدوا أرم دركتوا وكوكري في الدعاء مواريرا فقمن أبهقوا أن يستجاب لكم إمجاب أرنسي أبهقوا إمجاب أرنسي الإتدال من الركوع وما يقول فيه بونسنب ينكفن كنغدي ينوغاد كيك سب ينكب دهن كنو برغتجي بونسام بيانو دين باندا انكم بورغتي كايبه كايك بونسام بيانورا ثم هو باندا دي باندا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان غدي ارم ما مت كان غدي دا ارم ما ذكري كاغا تي كان غدي ينغا كان صلى الله عليه وسلم اركو ديوته يرفع صلبه اغنغا باندا دارو سمبو من الركوع كفن كان غدي ينغا من الركوع كفن كان قديم وقا قائلا أغني سمع الله لمن حمده إركوي ما بنكن سابسي معنى إركوي جاب بنكن سابسي إمام البخاري دا مسلم نون حديثه في الله وأمر إركوي ديو يا مرمو بذلك دبن سنبويا دا ذكره تيا المسيع صلاته براكن نجنغ روح سرى فقال له النبي ناسي لا تتم صلاة جندا تتم لأحد من الناس برفقس بريرا حتى يكبرها البرام كبر ثم يركع. أمر بذلك المسيء صلاته أبراكن إن جندا روح سرع النبي يام الدوود فقال له النبي ناس لا تتم صلاة لأحد من الناس جندا تتم برفقس بريرا حتى يكبرها البرام كبر هلا مقويد تكيني متي ثم يركع برام كنجدي ثم يقول برامن سمع الله لمن حمده إركو إجاب بنكن إنجا سابسي حتى يستوي هل برام سب قائما كينتي برامك سمع الله لمن حمده وبرام كي كسبمو وكان إركو إدياته صلى الله عليه وسلم إذا رفع راسه دان إنجا بمو السنبو كفن كنغا دي يموغا استوى إركو إدياته كي كسبا حتى يعود كل فقار حل بنداري برفو كل ما يمكانه قربورا حل برفو كل ما يقربورا ككيك سبع جاد انه اركو ادياغتي صلى الله عليه وسلم حل بنداري بري كل ما كيك سبع ثم يقول ثم كان غا اركو ادياغتي يقول اغني وهو قائم اغوكي انتي أغني ربنا ولك الحمد أغاتي أغوغ كي إركو يونسينو سابقو ما أغني ربنا لك الحمد والربنا ولك الحمد وللهم ربنا ولك الحمد وكل كم برشا سند تالي وأمر بذلك أيام الدوود كل مطم دندن كو كل كم غليمم دندن كل مصل جنگر کو کلا نبن یامد دو موتمن اما بورنو کن وگل امام دندن او غیره والمو او غیره والبورنو کن سگل امام دندن کل براغن ربنا ولک الحمد فقال عن نبن انی صلو و جنگر کما رأیتمونی اصول لمدکارا دیگ جنگر دا وکان یقول ارکو دیاغنی إنما جئل الإمام عرم بين الإمام دنو ليتم بهم دوك دن دن دا وإذا قال ذي إمام نسمع الله لمن حمده فقولوا عرم من اللهم ربنا ولك الحمد إركو ونسينو سابقو يسمع الله لكم إركو ما أرنسا جاب أرنسي فإن الله تبارك وتعالى قال إركو تعالاني على لسان نبيهن عن نبو دينابو صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إركو إجاب بنكن سابسي الله أكبر حديث ووني عسيتا بكن إماني بنكن غوغل إمام دون دون برام وسهن كن سمع الله لمن حمده دنغمت كن عسيتا بكن لإمام موسين ربنا ولك الحمد زم حديثا إمانا بوي كوني بنكن كن يانو لإمام غني وليانو مامون غني إرقويد يا صلى الله عليه وسلم لإمامنا أبندا غني سمي أغني ربنا ولك الحمد يا دنوك إرقويد يا نسلو كما رأيتموني وصلي وجنجر متكارن ديك جنجر دا باني قول إمام بندنيك هنكن سمي الله لمن حمده أما قندران نقاتي نمن سمي الله لمن حمده نمي يكن ربنا ولك الحمد متكن لإمام بمبو غني سمي الله لمن حمده أغني ربنا ولك الحمد وعلل الأمر بذلك إرقوا إليه صلى الله عليه وسلم نسببه شي كان سنغن بوري أمر دوو في حديث آخر حديث فورا بقوله داسا نكاني فإنه من وافق قوله بنكا سنو وافقا ده قول الملائكة ملائكة سنو غفر له إذا يعفو براسي ما تقدم من ذنب أن كان جن أوني ذنوبيرا ان كان جنات علي راكل ايغا يافا امام البخاري ده مسلم نفلن الترمذي وكان يرفع يديه اركو يدياتي اغن كم بي سمبو عند هذا الاهتداء سبع وودو دا كيك سبع اغن كم بي سمبو على الوجوه المتقدمه منذ ما كان جنك بسبون دي في تكبيره الاحرام سنتين كبرورا كيم اغي سمبو واتكن اكيك سبع ويقول أغني وهو قائم أغوك ينتي كما مر متكن أسنو جنك بسعاني فانصحن دا أغني ربنا ولك الحمد وتارتا هنفون يقول أغني ربنا لك الحمد إركو يونسين وسابقو وتارتا هنفون يضيف أغتنتن إلى هذين اللفظين لفظهن كوغا قوله أسنك قوله أسنك أغني اللهم أكند اللهم دنغا هنفون أغني ربنا ولك الحمد هني ولا مني ربنا لك الحمد هنفون ما أغني اللهم ربنا ولك الحمد والهنفا غني اللهم ربنا لك الحمد افوكل كم بوتي ندو فوندا دميتاكينو دين غبا نس اللهم دن نمني الله نمني ربنا ولك الحمد والمني ربنا لك الحمد دين غبا مم اللهم دن مني اللهم ربنا ولك الحمد والمو اللهم ربنا لك الحمد وكل كم بوتي ندو سنة أتبت كفن عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بذلك إركو دياتي أغا يأمر دووني فيقول أغني بريت إذا قال الإمام دلي إمامنا سمع الله لمن حمده فقولوا أرمني اللهم ربنا لك الحمد إركو يونسين سابقو فإنه من وافق قوله بيكل كان سنوافق عند قول الملائكة ملائكة من وافق قوله بن كان سنو وافقا لقول الملائكة ملائكة سنو غفر له غياف براس ما تقدم هنكنج من ذنبه براز نوبيرا إمام البخاري نفل مسلم إمام الترمذي نسهندي وكان تارة يزيد على ذلك إما هنفويا إركو دي أغطنتن ربنا ولك الحمد دنبوم أغني إما إمامة تنملأ السماوات والأرض وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هنفون ناغتنتن اللهم ربنا لك الحمد اللهم إركوي ربنا إركوي ولك الحمد سينو سابقو ملء السماوات بيني توني سابي وملء الأرض دلابو توني وملء ما شئت دهن كان توني نبا من شيء هيفو كل بعد كان ووني بندا هيكل كان نبا توني سابقو نسى إركوي وإما والمهن فهم أمني ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أغني إذ كوي نسينو سابقو بيني توني دلا بي توني وما بينهما دهن كان قو بيني دلا بي دكرغمي وملء ما شئت دهر توني كان نبا من شينها يفباد ووني بندا وتارة يضيف إلى ذلك هنفا أغطنطن ووني وبندا أغطنطن قولهم سنوكا غني أهل الثناء والمجد إركوي ننوك ساب دجيريكوي لا مانع لما أعطيت غنجكوسي هنكن نوسي ولا موتي نوكوسي لما منعت هنكن غنجسي ولا ينفوز الجد أتي أرزك أنتنفا منكندو الجد أرزكا بانكن غند أرزكا ولا غند ساي ووني سن فندو داما ننغنى بيري والكويتري والألمن والحيفو أتبورنا فإركوي تالادو دمن كبورنا إركوي غننو وولن هن سبور هل چندي معنى وولن هن سبورنا فا كن غنجي هل چي هنكنغ بورنا فنغا چي من هل سندنغا چن غوي هننا من چي نورو هن ولا كويتري ولا درزفو وطارتا هنفوم وتكون الإدافة وكاغ تنتن ربنا لك الحمد وبنغ أغتي دانير اللهم ربنا ولك الحمد كل أغطن تنامني ملء السماوات بينيتوني سابي وملء الأرض دلابوتوني سابي وملء ما شئت من شيء بعد دهلتوني كنباوني بندا أهل الثناء والمجد إركوينينك تي بيري دا سابكوي أحق ما قال العبد نقهقون دهي كل كم بنياتي وكلنا لك عبد إركل نسي بنيانو اللهم إركوي لا مانع غنجكوسي لما عاتيته كن نوسي ولا موتي نوكوسي لما مناته كن غنجسي ولا ينفوز الجد منك الجد أتي أرزك أنتنا فندو أو نرزك وقل كان غدي يمو بند كي يمو رانا النبي قاتا قوغ كي أمن سيري كان إنغ كوش جدورا كي يمو رانا وقلتي يادن قاد ربنا ألقى الحمد هنن غشي ربنا ألقى الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إنغ ننتي أقول ديني قوغ كي كان غدي يمو راني مسيري إنغ نوني قاتي وطارة هن فوين في صلاة الليل تشين جنقرورا يقول إلكو إلياغني لربي الحمد لربي الحمد أي كو سينو سابقو أي كو سينو سابقو يكرر ذلك أغوني يتي يتي يتي يتي حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول حالا كي يمو كاغ تيمتي أغمانو كنغ دي يمو كنغ مانا كي يمو جنا كنغ دي يمو وكان تيمو قرا اچو فيه جنغرو در را اچو چينو در را سورة البكر ناچو أبو داود لنا الساين ونفل لسان لكنغ يصحى أقول قال ريراكا عن نبغة صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أغني ربنا إركيو ولك الحمد سينو سابقو حمدا سابي كثيرا كنقبا طيبا كنقكان مباركا كنقند البركة مباركا فيه كن البركة قارا مباركا عليه كيق البركة دناقا كما يحب ربنا متكر كيوغا بادا ويرضى غير دندا ونعم متنوتي كن إكندا قاله رجل البرفون نتي كان يصلي وراءه كن قوغ جنجر إلكو ديا بند صلى الله عليه وسلم بعدما رفع راسه من الركعة هذا بند كن إلكو ديا ننغ بموسم كن ديا موغا وقال أن سمع الله لمن حمده انغنو البرفون ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أنا ونيتي فلم من صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتوكا إركوي ديا بركف جنغروغا قال إركوي دياني من المتكلم عانفا مينو براكن سلنسهن دا جنغرورادا فقال الرجل البراكن سنوتيني أنا أين يا رسول الله يا النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي ديانا سي لقد رأيت يدي بدعة وثلاثين ملكا ملائكة ورنزت ددك ورنزت اندها يفون يدي يبتدرونها كنغو جلم جلم سنوغا أيهم يكتبها أولا يكتبها أولا إرابا كنوغا أنتم سرجنا بان كنوغا جنكا أنتم الله أكبر كن أرو أني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والمباركا عليه مباركا فيه والمباركا عليه مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى إركو دياني إنك دي ملائكة ورنزك دي هيفو يم ملائكة ينكن غوشت جلم جلم سنوغا أيهم يكتبها أولا إرامين وغجنكا أنتم إمام مالك نون في الله ده بخاري ده أبو داود إتالة هذا القيام كي يمو كم برغة تكن دي ينبان دي غباب ورما كوكن دي قمو وجوب ووجوب التمانينة فيه أغواجب ورما دك أرام كي كسبا مبوري وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديوتي يجعل قيامه هذا أغنغ كي يمو تي كي يمو كن دي ينغاونو أغادن قريبا أغمان من ركوعه كان قد يموكو ينشني كما تقدمت كنجن بل كان يقوم أحيانا هنفو إركوي ديادان كان قد تن أغا كي هنفو ين حتى يقول القائل حل نيكوم أني قد نسيا دنيانو ذاتي من طول ما يقوم كتن كي ينكوكو كاغ تيسي بخان دا مسلم دا أحمد دون في الله كان كي يموكو كل بان كان سبيغ نيبنبو النبي دنيانو ذاتي كان قد يمو بند كي يمود وكان يامر بالإتمنان فيه إركوي دي أقبر يامر يمدك كي يمود الرا فقال أن للمسيء صلاته براكا ننج جنغروها ترسي أنا تسمر فارأسك قاني من بم وسنب لنك انجدي حتى تعتدل هل نمكيك سب قائما كينتي فياخذ كل عزم ما أخذه بكل مدينة ننجو كرعبو وفي رواية في اللفورة أنا إزارة فات دين بوم وسمك فن كنغ دي يموغا فأقم سلبك من بند دارو كيندي وارفع راسك من بوم وسمبو حتى ترجع الإضام حل بريما إلى مفاصلها أنغي دبيغا وذكر له النبي في اللمو عروسي كان أنه لا تتم صلاة جنغر تتم لأهل بركس من الناس بوريرا إذا لم يفعل ذلك داما ودنتي الله أكبر يادن قا كي ينو برغ كوكن دي عرا كاسبان دام بوري وكان يقول إركوي دياغني لا ينظر الله عز وجل إركوي تالا سيقنا إلى صلاة عبد ككوي بني جنغرغا لا يقيم صلبه كان سنغ بند دارو كين دي بين ركوعها كنغ دي جنغرو كنغ دي ينوغا مسجولي هذا سجودو غبان كان دانا كنغ دي كلا سكي كسبا سجودو دا كنغ دي ينوغا ما سكي كسبا مبولي توبروني إركوي سا جنغرو غنا الله أكبر توصان كيوني بندا هو كان غوننغا كسجود سجود يمو غاغارو إيبو نوبرغ سجودو ثم كان صلى الله عليه وسلم وبند إركوي ديا داكي كهي وقل كركي تيب يكبر آغا كبر آغاني الله أكبر ويهوي ساجدا أمسيري كويك سجودو أمسيري كويك سجود مدكم بخان دا مسلم نفلن دا وأمر بذلك المسيء صلاته برا كان ننجا جنگرو حسرا كان جنگرو منبوري إركوي ديانا ياما دووني كاغو غهن ساسي فقال له أنا لا تتم صلاة جنگر تتم لأحد بركست من الناس بريرا حتى يقول هلا مني سمع الله لمن حمده حتى يستوي هلا مسبق قائما كينتي ثم يقول برا مني الله أكبر ثم يسجد ما سجد حتى تطمئن مفاصله هلا بريم دكا أغدب دبي كل مدكا وكان النبي إذا رأى أراد أن يسجد داغ بنغم السجود كبر أغا كبر ويجا في يليه أغن كم بيموران دي أنجم بي كفن كرويغا ثم يسجد غام السجود وكان أحيانا هنفو النبي يرفو يدي أغا كم بي سنبو إذا سجد داغ كوي سجود القرور إلى السجود على اليدي الفقاني دب ورغ كن كسجود ورغ السجود نوني كم بينو غجين وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم دا كوي سجود يدو يديها كم بهن كاغس على الارض لابوبون قبل ركبتيه ذاكا غيجيني ونينو ابن خزيمة في الله لدار قسني دا حاكم حاكم نيسهندي الزحبي وافقا دا ونيبون حديثا كان غني بوركا غيم جندين ودن حديثا وكان سياسها ونينو إمام مالك تي جانو أحمد مو يفلق فناغا يادم المروز فلنغا مسالة رقفن أحمد غا يا ونو إمام الأوزاي غتي أني أدركت الناس أين بوريغر صحابي يدعون أيديهم إنغا كان بيجس قبل ركبهم ذاكا غيجيني كان بيني غيجس جنا غايما كان غيجس غندا أما باب ورانينغا كان غيجسينو جنا جنغرو ديتي أما وكم بون حديث الفغي غو nga ci bor kam bayino ni ga jin ka jinan di jina ni kam ngay se wa kana annabi ta yamur bi zalika ga yama dawoni wa yaqula ga ne boray se idza sajada ahadukum darra fa ga sujudu fala yabruk barama sambu ama si gurfa barama sambu kama yabrukul ba'ir mat kan yoga sambunda wal yada yadayhi baramin ga kambahin ka gisila bora قبل ركبتيه ذاكا غيجيني أبو داود في الله نستعيم في الله نترى لك سيدنا الصغرى دا السنن الكبرى الله أكبر ما كان حديثا قودانا نمي جن كن كان بيجسي زاني وانا كان غيجيني زما يو وانا كان غينا جن كجسي لابو راجنا فبرو نمستياد نمي جن كن كان بيجسي gani min kan gai gisi amma wukul kan borate hannin kan gai jilamandi gano ni kan bai koi ganda ni jingarote din amma wukan hadis alfagai suban nga kin kan bai ma jin ni kan gai se labora ka sujudu wa kana yaqulu annabi gane inna lyadaini tasjudani kan bahin ka ga sujudu no kama yasjudu alwajhu mat kam mundu ma ga sujudu فإذا وضع أحدكم وجهه دار رعفون إنك مهندو ما قسلا بوبون فليدا يديها منك كم بفاتا إنك كامو قسي وإذا رفع دبوران بون سنبو فليرفعهما مكان بيسمبو أمي إذا كنت تنجابون ما تكيري جنغة تيدانا ما إذا كنت كنغيبو ننغة تنجابون كان ابن خزيمة نسم فلن لدى إمام أحمد وكان يعتمد إركو إدياتي صلى الله عليه وسلم أغطوج على كفين كم فاتحين كابون ويبسطهما أغكم بيدار لابوبون داغو سجننتي ويدم أصابعهما أغكم بيدي كنكم كي كنكم كنغني كل مكابا دو هرغنا ويوجوها أغكم بي سنبك سنه كبلة كبلة كبلة دنغات كم بيدي فيري داغو سجد كل أغكم بيدي مرغنو كنغنن كم بيدي كل غوغن كابا دو هري وكان إركو إدياتي صلى الله عليه وسلم يجعلهما أغا كم بهن كادا هزو من كبيه جسي تنجي سجدورا أو أحيانا هنفهم وهزو أزني هنجي تنجي ناقيدا الله أكبر أغا وانا بولين كم كم بيه هل انجي بندك الله هنفهم برمس غرفي بندين غو سجد ودن سينا ني هنجي تنجي نو نيجن كم بيه تي ولمو ني جسي تنجي وكان إركو إدياتي دا سجدو يمكن أنفه أغنغنينا تبتن دي وجبهته دينغ سكتو من الأرض لابوغا أسكتو دنينا كنوغ سجدو ني سك نينغ سجد متكن سكتوغ سجد دا وقال للمسيء الصلاة إركو إدياني براكن ننغ جنغرو سرسي إذا سجدت دين سجدو فمكن لسجودك نما تبتن دي نوان سجدو سينغاغاري وفي رواية إذا أنت سجدت دين سجدو فأمكنت وجهك ويديك نمن مند مال كم بهن كتبتا لابوب حتى يطمئن كل عظم هل بالكل مدك منك نجا هل بالكل مدك الى موضعه كونغ ننغورا وكان يقول اركو يا غني لا صلاه جنجر سينو لمن برس لا يصيب انفه كني ناسد من الارض لابوغا ما يصيب الجبين وكن سكتودو بانكن نينا سلم بلا بوغا والها يكن بوغا وسجود متكن نينا سكتودو كل برا جنغرو سيو أسيبورا وسا جنغر سيبورا سي وكان إركو إديات صلى الله عليه وسلم أيضا كويني كان يمكن أيضا ركبتي أغكن بهن أغكن غهن كاتبتا دي لابوبون واطراف قدميه لكي ديني أغو أنا برفون كان دي سجود كل يغكي زي سمو بيننو بستيادن ويستقبل بصدور قدميه أغا سمكسني دنغكي هن كاغن دي وبي أطراف أصابيه ما ده كي زي إزاي ديني الكبلة كبلة دو هاري دا سجود كلو أغنغواني كي زي سيران دي إما كابا دو هارغونا ويرسق أكبي أغا كي كون ديونا ناغو چرغا كي تصف كي ناغو چرغا متكن تحاوين في اللان دا ديبون خزيمة وينسب رجلي أغا كي هن كاسنجي وأمر به النبي أمر دووني وكان يفتح أصابيهما أغا كي زي فيري جنغرورا فهذه سبعة أعداء أني وني غاغار إيانو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد عليها كم بو إركو دي آغا سجدو نعم تو إن شاء الله نينو لوكة وطو إرغا كال دي دي إركو نتبهنو إرغا تندي بند الخرور إلى السجود مات كم بورغا كم كوي سجود على اليدين بورغا بهن كابو إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله